بركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبدأ مع قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله تبارك وتعالى هو الإسلام، ورحمة الله تبارك وتعالى هي القرآن. فكل من كان مسلما وهداه الله تبارك وتعالى إلى حب كتابه وإلى طلب العلم بكتابه وبهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو في خير عظيم، ويجب عليه أن يفرح بفضل الله تبارك وتعالى برحمته، فذلك خير مما يجمعه الناس. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفرح بذلك وأن نحمده، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هدانا للباقيات الصالحات. أبدأ هذا اللقاء بالدعاء لأبنائنا: اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم أدعو للآباء الكرام الذين اهتموا بهذا العمل الإصلاحي الكبير ووجهوا أبناءهم وصبروا عليهم في تشجيعهم لحضور هذه اللقاءات والأنشطة والدروس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لهم في ذرياتهم وأن يقر أعينهم بأبنائهم. ثم أدعو لكل من ساهم في هذا العمل الإصلاحي الكبير من المعلمين والمعلمات، وكذلك المشرفين والمشرفات، وكل من ساهم في هذا المشروع ولو بتصميم الإعلان أو بإعداد الدروس أو بغير ذلك من وجوه المساهمة. ثم أدعو لنفسي ولأهلي وولدي، وأنا أرجو بركة دعائكم، فالحمد لله رب العالمين. هذه كلمة مختصرة لأبناء أحبابي، وإني أشهد الله تبارك وتعالى أن من أخص الأمور التي أعيش لها في هذه الحياة الدنيا أن أكون عونا لأبناء الإسلام لينشأوا في عبادة ربهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، فإن بركة العمل الإخلاص. أحببت أن أذكر أبنائي وأحبابي بفضل العلم. لا بد أن تشعر بنعمة أن الله سبحانه وتعالى صرفك لأن تتعلم القرآن والحديث، فإنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله تبارك وتعالى أمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، يعني الله سبحانه وتعالى أمره أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى بأن يعلمه. والله سبحانه وتعالى قال: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فكل من أكرمه الله تبارك وتعالى وصرف قلبه لحب العلم ولدراسة العلم وللاستماع إلى قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم الإيمان، يتعلم الإسلام، يتعلم الإحسان، يتعلم الهدى، البر، التقوى، يتعلم كيف يعبد ربه، فهو والله على خير عظيم، لا ينقصه إلا أن يخلص لله تبارك وتعالى وأن يصبر. قليل من الناس من يصبر على هذا الطريق، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتصبر يصبره الله. أول وصية لي مع أبناء الكرام الإخلاص لله تبارك وتعالى. إن هذا العلم دين، كل عمل صالح إنما يقبله الله تبارك وتعالى إذا كان خالصا لوجهه. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل عمل مهما كان يسيرا بركته في الإخلاص. الوصية الثانية أن تكثر من دعاء الله تبارك وتعالى: رب زدني علما. لماذا؟ لأنه لا علم لك إلا ما علمك الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، كل علم في هذه الدنيا إنما هو من الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يهدينا للعلم ويهدينا بالعلم. الوصية الثالثة احترام الدرس. هذه النعمة من الله يختبرك الله تبارك وتعالى، هل تشكرها وتحفظها أم لا؟ كيف تحترم الدرس؟ أولا تعرف مواعيد الدرس، لازم يكون عندك جدول واضح، عندي يوم السبت كذا، يوم الخميس الساعة كذا، يوم الثلاثاء كذا، لازم يكون عندك ورقة تكتب فيها البرنامج اليومي. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى تعليم للأبناء كيف يحافظون على الوقت، كيف ينظمون أوقاتهم، كذلك كيف يحافظون على الجدول، وكيف يمارسون الرياضة، وكيف يكتسبون العادات الحسنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأول أمر أن تعرف ميعاد الدرس وأن تعد له. الأمر الثاني، أنت ستحضر درسا تسمع فيه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب لك أن تلبس ثيابا نظيفة وجميلة، وأن تتعطر، وأن تكون متوضئا، فإنك ستتلو كلام الله وستقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أهم الأمور أن يكون معك الورقة والقلم، لا بد أن تكون جاهزا. أنت الآن طالب علم تطلب علم القرآن وعلم الحديث، فلا بد أن تجلس تركز في الدرس وتنصت وتستمع وتنوي الخير، ويكون معك القلم والورقة وتكتب أي فائدة تمر بك. كذلك يجب عليك بعد الدرس أن تذاكر وأن تراجع وأن تحفظ. إذا مثلا سمعت آية أو سمعت حديثا أو سمعت حكما فقهيا، لا بد أن تكتبه. لماذا؟ حتى يثبت عندك العلم. أيضا من الوصايا المهمة العمل بالعلم. كلما تعلمت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تعلمت خلقا في كتاب الله عن المؤمنين اكتبه. أنا أحب ذلك، أول ما بدأت أتعلم كلما علمت حديثا أو آية أو خلقا عن المؤمنين أكتبه أمامي. لماذا؟ حتى أتذكره. مثلا أول ما عرفت فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتبت أمامي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما عرفت فضل الوضوء كتبت. لما تعلمت حديث بلال ابن رباح لما كان يتوضأ والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وسأله عن يعني ما هي أرجى الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، قال ما أحدثت حدثا، يعني لو مثلا دخل الحمام أو انتقض وضوءه على طول يبادر إلى الوضوء وإلى صلاة ركعتين، كتبتها أمامي. وهكذا كلما تعلمت شيئا تكتبه وتحاول أن تعمل به. لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن وأرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ليس لمجرد جمع المعلومات، وإنما لنحيا بهذا العلم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يظهر هذا النور عليك باطنا وظاهرا في قولك وفعلك. فإذا من أعظم خلق طالب العلم العمل بالعلم، كذلك تعليم العلم. كلما تعلمت آية أو حديثا حدث بها من حولك، حدث أختك، أخاك، والدتك، زميلك، جارك. لماذا؟ هذا فيه فائدتان. الأولى ثواب التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى كان له مثل أجور من دعاهم، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. كلما علمت أحدا تأخذ ثوابه. الفائدة الثانية تثبيت العلم. أنا كلما تعلمت حديثا أحدث به أصدقائي في القطار أو في الحافلة في الأتوبيس، أو مثلا أذكر به زميلي في النادي، فهذا يثبت العلم. كذلك من أهم أخلاق طالب العلم أن يعين أصدقائه وزملائه. مثلا لو أنك كتبت تلخيصا للدرس أو كتبت الفوائد، ضع هذه الفوائد على الصفحة حتى ينتفع بها إخوانك. كذلك من آداب طالب العلم أنه يسأل عما لا يعلم. مثلا إذا مر بك في الدرس يعني شيء لم تفهم، اكتبه والمعلم يجيبك عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أحب أن أختم هذه الكلمة المختصرة بأعظم حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم، وهذا الحديث واجب عليكم أن تكتبوه وأن تحفظوه وأن تسمعوني أصواتكم به. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث هو أعظم حديث أكتبه أمامي دوما وأنا أطلب العلم، لأن هذا الحديث يا أبنائي يشجعني على الصبر على طلب العلم. طلب العلم فيه مجاهدة وفيه صبر وفيه كتابة وفيه حفظ. ما الذي يصبرك عليه؟ أن تتذكر الثواب العظيم. نفهم هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه القرآن الذي بعثه الله به بالمطر الغيث، مطر كثير. طيب هل هذا المطر تنتفع به كل الأراضي؟ لا، هناك أرض طيبة وهناك أرض خبيثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأرض إذا كانت طيبة نقية فإنها تقبل الماء فتنتفع بهذا الماء فتنبت الكلأ والعشب الكثير. يبقى الأرض انتفعت وكذلك انتفع من حولها بهذا النبات. وهناك أرض أخرى، هذه الأرض الأخرى أمسكت الماء، يعني حفظت الماء لكنها لم تنبت، وهذا مثال لمن يحفظ العلم ولا يعمل به. والأرض الثالثة أمسكت الماء ولا هي أنبتت. إذن أعظم الناس انتفاعا من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل القرآن والحديث وأقبل عليهما وطلب القرآن والسنة وتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وعمل بهذا العلم وعلمه. يبقى هذه الأمور الثلاثة: أن تقبل على طلب العلم وأن تجتهد في تحصيل العلم، ثانيا أن تعمل وتتخلق بهذا العلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وثالثا أن تدعو إلى الله تعلم الناس هذا العلم. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن لابد أن تتذكر هذه الصفات في طالب العلم: حب العلم، الشعور بنعمة العلم، الحرص، الاهتمام، التركيز، الكتابة، المراجعة، الحفظ، المذاكرة، العمل، التعليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يسددكم وأن يقر أعين آبائكم وأمهاتكم بكم، وأن يخلف علينا جميعا وعلى المشرفين والمشرفات وعلى المعلمين والمعلمات وعلى كل من ساهم في هذا العمل الإصلاحي الكبير بركة في نفسه وأهله وولده. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هدانا وهداكم لحب كتاب الله ولحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى هذا العمل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أبناء الإسلام وأن ينشئ به أبناء الإسلام وبنات الإسلام على كتاب الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبنا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا عمر. لا لا موافق.